بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية من صفحة 345 إلى صفحة 352، وموضوع هذا الدرس في الفرق بين الإسلام والإيمان، في الفرق بين الإسلام والإيمان. اختلف أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال، نجملها أولا ثم نفصلها بعض تفصيل إن شاء الله. القول الأول هو القول بالترادف، الترادف يعني أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لا فرق بينهما. القول الثاني أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. والقول الثالث أن الإسلام والإيمان يكونان بمعنى في حال دون حال. هذا مجمل الأقوال في هذه المسألة. نبدأ بالقول الأول، وهو أن الإسلام مرادف للإيمان، مرادف يعني أنهما بمعنى واحد، الترادف يعني أن معناهما واحد. استدلوا بقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا دليلهم. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل ساق أحدهما مساق الآخر مما يدل على ترادفهما. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب، هذا القول الرد يعني هذا القول غير مسلم، والرد عليه من وجوه كثيرة، نذكر بعضا من هذه الوجوه. الوجه الأول أن الآية التي استدلوا بها لا دلالة فيها على الترادف. لماذا؟ قال: لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. هذا جواب الشارح، شرح العقيدة الطحاوية. وهناك جواب آخر أقوى وأمتن لشيخ الإسلام، وهو أن المخرجين غير الموجودين، المخرجين غير الموجودين، فالمخرجون هم المؤمنون الصادقون، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أما الموجودون فيدخل فيهما من أسلم ظاهرا لا حقيقة، كزوج لوط، كزوجة لوط. طيب، أيضا مما يرد على أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالعقائد الباطنة، كما في حديث جبريل المشهور. وقد أجابهم عن هذا الحديث فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، قالوا إن التقدير شعائر الإسلام، التقدير شعائر الإسلام، وهذا غير مسلم، جوابهم غير مسلم. ليش؟ لأن الأصل عدم التقدير. أيضا مما يرد على أصحاب هذا القول أن بعضا ممن قال بالترادف يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب. يعني الذين قالوا بالترادف فريق من السلف وفريق من المتكلمين. الذين قالوا بالترادف من السلف هم موافقون للسلف في القول بأن الإيمان قول وعمل، فلا يرد عليهم هذا الجواب. لكن هذا الجواب هذا الرد يرد على من؟ يرد على المتكلمين الذين قالوا بترادف الإسلام والإيمان. فنقول لهم: أنتم تفسرون الإيمان بتصديق القلب، وهنا تقولون الإسلام والإيمان بمعنى واحد، إذن يكون الإسلام بمعنى التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما الإسلام هو الانقياد والطاعة. إذن هذا الوجه يرد على المتكلمين. طيب، أيضا من الوجوه في الرد على أصحاب هذا القول أن الشرع أثبت أحدهما ونفى الآخر، يعني أثبت الإسلام ونفى الإيمان، كما في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن إثبات الإسلام ونفي الإيمان فيه دليل بين على تغاير الإسلام والإيمان. هم اعترضوا على هذا الاستدلال، فماذا قالوا؟ قالوا: الآية لا دلالة فيها على المطلوب، لأن معناها قولوا أسلمنا أي انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة. قالوا إن الآية هذا معناها، فلا تدل على ما ذكرت. والجواب أن نقول أن هذا الذي ذكرتم هو أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، لكن هناك قول آخر للمفسرين هو أرجح من هذا القول، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، يعني مثل نفي الإيمان عن الزاني والسارق وما لا أمانة له. ويؤيد هذا القول عدة أمور، الأمر الأول سياق الآية، فالسورة من أولها إلى هذا الموضع في النهي عن المعاصي وفي أحكام العصاة، وليس فيها ذكر المنافقين. هذا وجه في تأييد هذا القول. الوجه الآخر أن الله عز وجل قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. وجه ثالث أيضا في تأييد القول الثاني للمفسرين أن الله عز وجل أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، بل ينفى عنه إيش؟ بل ينفى عنه الإسلام، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب، الأمر الرابع أن الله عز وجل أثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن لهم إسلام صحيح لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله. إذن هذه أوجه في تأييد القول الثاني للمفسرين في هذه الآية، وبهذا يتضح أن دلالة هذه الآية على تغاير الإسلام والإيمان دلالة صحيحة. ونظير هذه الآية في الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني لا تقل مؤمن، قل مسلم، يعني لا تثني بالأمر الباطن الذي لا تعلمه، لكن أثني بالأمر الظاهر الذي تعلمه وهو الإسلام. إذن الآن سعد بن أبي وقاص يقول: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم بعد ذلك قالها سعد مرة ثانية وثالثة، والرسول يقول: أو مسلما. إذن أثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، مما يدل على تغاير الإسلام والإيمان. يعني كما قلنا في هذه الآية أن الشرع أثبت أحدهما ونفى الآخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهنا يقول ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، يعني أثبت الإسلام ونفى الإيمان. إذن هذا الإثبات والنفي دليل واضح على التغاير. أيضا من الردود على الذين قالوا بترادف الإسلام والإيمان أن نصوص الشرع فرقت بين الإسلام والإيمان. نصوص الشرع فرقت بين الإسلام والإيمان. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا واضح في التفريق. وفي الحديث: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. إذن عطف الإيمان على الإسلام فعلم أنهما غيرين، يعني متغيرين. كذلك ذكر الشارح حديث في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح، وهو حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه إيش؟ معناه صحيح. ولدينا حديث مشهور معروف في التفريق بين الإسلام والإيمان يحفظه حتى الصغار، وهو حديث جبريل عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فسر الإيمان الإسلام بالأعمال الظاهرة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة، يعني بالأصول الخمسة أو الستة، اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين اسم شامل لماذا؟ للإسلام والإيمان والإحسان. الدين يشمل هذا كله، لكن هو ثلاث درجات: الدرجة الأولى مسلم، الدرجة الأعلى مؤمن، الدرجة العليا محسن. ويشبه هذا، يقول الشارح يشبه هذا حديث جبريل، يعني قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذه الدرجة الأولى، ومنهم مقتصد الدرجة الأعلى، ومنهم سابق بالخيرات الدرجة العليا بإذن الله. إذن المقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فهو عرضة للوعيد. يعني كذلك الذي يأتي بالإسلام الظاهر لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. طيب، هذا مجمل ما في القول الأول ومجمل ما وجه إليه من النقد. طيب، نأتي إلى القول الثاني في الفرق بين الإسلام والإيمان، وهذا القول أيضا مشهور عن السلف، وهو أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الإسلام هو الكلمة، يعني الإقرار بالشهادة، هذا الإسلام. والإيمان هو العمل، يعني العمل بمقتضى هذا الإقرار، يعني العمل بمقتضى الإقرار بالشهادة. وهذا القول قال به فريق من السلف، ولا شك أنه وجيه، ويؤيده قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني قولوا أسلمنا يعني أقررنا ونطقنا بالشهادة، ولكن لم تصدقوا إقراركم بأعمالكم. إذن هذا القول وجيه، لكن لا يضطرد مع كل النصوص، يعني لا يضطرد مع كل النصوص. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا ليس بمعنى الإقرار فقط، وإنما هو بمعنى الإقرار والعمل. مثلا قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. الإيمان هنا ليس بمعنى العمل فقط، وإنما هو شامل للإقرار والإيش والعمل. إذن هذا القول وإن كان وجيه إلا أنه لا يضطرد مع إيش؟ مع جميع النصوص. طيب، القول الثالث، وهو أن الإسلام والإيمان يكونان بمعنى في حال دون حال، يكونان بمعنى في حال دون إيش؟ دون حال. كيف؟ يعني في حال الإفراد، يعني إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فإنهما بمعنى واحد. مثلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا في حال الإفراد، هذا يشمل الإسلام والإيمان، يعني يشمل القول والعمل. مثلا قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، الإيمان هنا في حال الإفراد شامل للقول والعمل، يعني شامل للأعمال الظاهرة والعقائد الباطنة. إذن هذا في حال الإيش؟ في حال الإفراد. أما في حال الاجتماع، يعني إذا اجتمع وذكر معا، مثلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، حينئذ يكون لكل واحد منهما إيش؟ منهما معنى، يكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة، يعني مثل الصلاة، مثل الحج، وأما الإيمان فيكون هو العقائد الباطنة، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذا هو القول الثالث، هذا هو القول الإيش؟ الثالث، وهذا القول هو الذي اختاره الشارح، وهو القول الذي يعني يطرد مع النصوص. يقول الشارح رحمه الله حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، يعني التنوع في الإفراد والاقتران. مثلا لفظ الكفر والنفاق، الكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن إيش؟ ولم يؤمن بقلبه. إذن الآن الشارح يؤيد هذا القول ويرجحه، ثم يقول أيضا في تأييد هذا القول وتبيينه، يعني تأييد وتبيين، يقول تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حال الاقتران غير حال الانفراد، يعني في حال الاقتران يكون لكل واحد منهما معنى، وأما في حال الانفراد فكل واحد منهما يحمل معنى الآخر. يقول فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله إلا من صدق بالرسالة. إذن هذا دليل على إيش؟ على التلازم والتداخل. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فتضمنت التوحيد. وإذا ضممت شهادة لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، يعني إذا قرنتا، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة، يعني الشهادتان في حال الإفراد كل واحدة منهما تحمل معنى الأخرى، وأما في حال الاقتران فتكون لا إله إلا الله تدل على التوحيد، ومحمد رسول الله تدل على إثبات الرسالة. خلاص. ثم يقول الشارح كذلك الإسلام والإيمان، يعني في التنوع، في تنوع الدلالة في حال الإفراد والاقتران، إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. إذن في حال الاقتران يختلف المعنى، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، يعني في حال الإفراد يحمل كل واحد منهما معنى الآخر. يقول كما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، يعني الآن الفقير والمسكين في حال الإفراد كل واحد منهما يحمل معنى الآخر، يعني مثلا فإطعام 10 مساكين، الآن كلمة مساكين تصدق على المقل والمعدم. مثلا قول الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لفظ الفقراء يشمل المقل والمعدم، إذن كل واحد منهما يحمل معنى الآخر. لكن إذا اجتمع كما في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حينئذ يكون الفقير اسم للمعدم والمسكين اسم للمقل. إذن هذا مثال لتنوع الألفاظ الشرعية في حال الإفراد وفي حال الاقتران، يقول هكذا الإسلام. إذن الآن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع افترقا، يكون المسكين اسم للمقل والفقير اسم للمعدم. وإذا افترقا يعني ذكر كل واحد منهما واحدة، اجتمع يعني يصير المسكين شامل للمقل وللمعدم، والفقير شامل للمقل والمعدم، هذا في حال الإفراد. هكذا الإسلام والإيمان إذا اجتمع، كما في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإن الإيمان حينئذ يكون اسم للعقائد الباطنة والإسلام اسم للأعمال الظاهرة. إذن إذا اجتمع افترق. وإذا ذكر كل واحد منهما مفردان فإنه يكون اسما للدين كله ظاهره وباطنه. إذن في حال الإفراد إذا افترق اجتمع. طيب، المؤلف رحمه الله يعني بعد ما قرر هذه القاعدة أو في ثناياها ذكر أننا وإن قلنا بأن بالتطابق بين الإسلام والإيمان في حال الإفراد، إلا أن هناك إلا أن هناك فروق يعني تدل عليها النصوص. طيب، إيش من هذه الفروق؟ يعني يذكر هو وغيره من أهل العلم من هذه الفروق أن الله عز وجل إنما وعد بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. هذا من الفروق. يعني إذا استقرأنا النصوص وجدنا أن الإيمان يفترق عن الإسلام مع هذا الترادف، يعني في هذا الحال في حال الإفراد يفترق عنه. من ناحية إيش؟ من ناحية أن الله عز وجل إنما وعد بالجنة والنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومثلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. لكن اسم الإسلام مجرد ما علق به في القرآن دخول الجنة، إنما فرضه الله وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه دينا سواه، وبه بعث النبيين، يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا فرق. أيضا من الفروق أن نفي الإسلام يدل على الكفر، أما نفي الإيمان فقد يدل على الكفر وقد يدل على الفسق بحسب السياق والقرائن. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيصر لما قال كذب عدو الله ليس بمسلم، نفى عنه الإسلام، هذا يدل على أنه كافر. ولذلك العلماء يقولون أن ابن مسعود كان يقول بكفر تارك الزكاة، ويستدلون على ذلك بقوله ما تارك الزكاة بمسلم، لأن نفي الإسلام يدل على الكفر. أما الإيمان فنفيه قد يدل على الكفر، مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقد يدل على الفسق مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذه الفروق ينبه عليها العلماء، يقولون وإن تطابق لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في حال الإفراد إلا أن هناك فروق ينبغي التنبه لها. طيب، نأتي الآن نقول ما الفرق بين الإيمان والإحسان؟ إحنا رأينا في حديث جبريل أنه جعل الدين على ثلاث درجات: إسلام وإيمان وإحسان. الجواب نقول إذا كان الإيمان أعلى درجة من الإسلام، لا شك أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فإن الإحسان أعلى درجة من الإيمان. ولهذا قال الشارح يعني شارح العقيدة الطحاوية: الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني معناته أن الإحسان يشتمل على الإسلام والإيمان، والإنسان لا يبلغ درجة الإحسان حتى يكون مسلم مؤمن، لكنه أخص من جهة أهله. يعني إيش أخص من جهة أهله؟ يعني أن أهله أقل من المؤمنين، كما أن المؤمنين أقل من الإيش؟ من المسلمين. ثم يواصل ويقول: والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. يعني الإيمان شامل يشمل الإسلام، لكن أخص من جهة أهله من الإسلام، يعني المؤمنون أقل من المسلمين. ثم يشرح وش معنى أن الإحسان عم من جهة نفسه، فيقول: فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، هذا معنى عم من جهة نفسه. والمحسنون أخص من المؤمنين، يعني المحسن أقل من المؤمن، المحسنون أقل من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، يعني أقل من المسلمين، وأعلى درجة. أخص يعني وأعلى درجة، المحسن أقل من المؤمن وأعلى درجة، والمؤمن أخص من المسلم يعني أقل وأعلى درجة. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخل في الرسالة، النبوة داخل في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها، يعني أنها تشتمل على النبوة، وأخص من جهة أهلها، يعني أن الرسل أقل من الأنبياء. فكل رسول النبي، كل رسول نبي ولا ينعكس، يعني ليس كل نبي إيش رسولا. ثم يذكر المؤلف أو غيره من أهل العلم أن الإحسان على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة المشاهدة، وهذه أعلى درجات الدين، هنيئا لمن وصلها، هذه أعلى درجة في الدين، المشاهدة. إيش معناها؟ وهي أن يعلو إيمان العبد حتى يكون الغيب عنده كالشهادة. يعني هذه أعلى درجات الدين، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه أعلى درجة في الدين، ولا يصلها إلا قلائل من الناس. وأذكر أن مر بعبارة في هذا السياق لابن عمر، وأنه كان يطوف بالبيت، فجاء أحد الصالحين وخطب إليه ابنته، فلم يرد عليه بشيء، فظن ذلك الرجل أنه يعني رده ورفض الخطوبة. ثم بعد ذلك لما لقيه عبد الله بن عمر قال له: أنت ذكرت لي فلانة وأنك تريدها زوجة لك، وذكرت ذلك ونحن نتراء الله بين أعيننا، يعني في الطواف، يعني يطوف كأنه يرى الله. هذه أعلى درجات الإيمان. يعني يقول: تخاطبني في هذا الأمر ونحن نتراء الله، يعني بين أعيننا، يعني يطوف كأنه يرى الله، أن تعبد الله كأنك ترى. الدرجة الثانية المراقبة، المراقبة هذه أقل من المشاهدة، وهي استحضار اطلاع الله تعالى على قول العبد وعمله، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة أقل من المشاهدة، ولكنها درجة عليا من درجات الدين، درجة عليا من درجات الدين. إذن أعلى درجات الدين هي المشاهدة، يعني بعدها المراقبة، ثم الإيمان، ثم الإسلام. بهذا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.